بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام من أحد الإخوة المستمعين، يقول فيه: من كان عليه قضاء لرمضان فهل له أن يبدأ بصيام 6 من شوال قبل إنهائه القضاء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمفهوم حديث أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال أنه لا يكون صيام 6 من شوال إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، سواء كان أداء أو قضاء، فلا يصح أنه أتبع رمضان 6 من شوال إلا بعد أن يفرغ منه. وعلى هذا فالمرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يتطوع بشيء قبل القضاء، لا يتطوع بشيء لا بالست ولا بغيرها قبل قضاء ما أوجب الله جل وعلا من صوم رمضان، لأنه لا يتحقق الإتباع إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، فمن أتمه في وقته شرع في 6 بعد العيد، ومن كان عليه شيء من القضاء فإنه يبدأ بالقضاء بقضاء ما وجب الله عليه، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من 6 وغيرها من النوافل. أحسن الله إليكم. هذا أيضا السائل أبو مالك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يدخل في مسألة حكم المحدث الذي يأخذ أجرا على تحديثه من يقبض راتبا مقابل تدريسه العلم، سواء كان ذلك في المدارس والجامعات والمعاهد أو كان خارج تلك الدراسات النظامية؟ وهل القائم على أمور بعض الصغار من ناحية تحفيظ القرآن والسنة وعلومها وتربيتهم على المنهج الصحيح يدخل في تلك المسألة إن تقاضى راتبا على هذا العمل؟ وأخيرا، هل يعد هذا من خوارم المروءة أو قادحا في المرء؟ وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، المسألة التي اعتبرها السائل أصلا وهي أخذ الأجر على التحديث مختلف فيها بين أهل العلم، فالإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي معروف بابن راهويه منعوا أخذ الأجرة، ولم يأخذوا عمن يأخذ الأجرة من مشايخ. نعم، من المشايخ يعني من الشيوخ. لا، الذي يأخذ الأجر على التحديث هؤلاء الأئمة ومعهم جمع من أهل العلم منعوا من الأخذ عنه، ولعل مستندهم في ذلك حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وابن ماجه رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليس بمال وأرمي بها أو أرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه القرآن الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. حديث مخرج عند أبي داود وابن ماجه والحاكم، ولكن الحاكم صححه وتعقبه الحافظ الذهبي بأن في إسناده مغيرة بن زياد وهو ضعيف جدا، تركه ابن حبان وغيره، وفي التقريب قال مجهول. ومن حيث النظر أن من أخذ الأجرة قد لا يؤمن على الحديث، فقد وجد من يتزيد، ويروي ما ليس من روايته من أجل الأجرة. لكن الأكثر جوزوا أخذ الأجرة على التحديث، قالوا هو شبيه أجرة معلم القرآن، وجاء في القرآن قوله جل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وفي الصحيح. والمسألة مفترضة في الثقة ممن يروى عنه، فلا يتصور من محدث ثقة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتزيد من أجل الأجرة. فإذا افترضنا المسألة في محدث ثقة واستحضرنا حديث أبي سعيد في القرآن، والقرآن أعظم كما يقول أهل العلم، ساغ جواز أخذ الأجرة على التحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وأخذ الأجرة كثير من المحدثين كأبي نعيم، الفضل بن دكين، وجمع من أهل العلم. المقصود أن المسألة خلافية، والمتجه الجواز، وحديث عبادة بن الصامت لا يقوى لمعارضة حديث أبي سعيد، ولكن من تورع عن أخذ الأجرة وعلم مجانا لله جل وعلا لا شك أن هذا أكمل. وقال بعضهم إن أخذ الأجرة يقدح في مروءة الآخذ، ولا شك أن من تفرغ للتعليم، سواء كان لتعليم القرآن أو لتعليم السنة أو لغيرها من العلوم الشرعية، تفرغ لها وهو يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى من تحت يده، فإنه لا مانع من أن يأخذ الأجرة. والدليل صريح وواضح في حديث أبي سعيد، وكونه يقدح في مروءة الآخذ لا شك أن الأكمل والأولى والأحوط أن لا يأخذ، وهو أوفر له أجرا عند الله جل وعلا. وعلى هذا الذين يأخذون الأجرة من المعلمين، سواء كان بالدراسات النظامية كما يقول السائل أو غيرها، أو حتى من يقوم على تعليم وتربية النشئ، كل هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا كان من بيت المال فالمسألة في ذلك أوسع كما هو الحاصل. وكان بعض من يأخذ الأجرة يشارط الأفراد، إذا جاء شخص يروي عنه الحديث قال له كل حديث بكذا أو كل ورقة بكذا. وبعضهم يتورع عن أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي كالقرآن والحديث وغيرهما، ولا يرى بأسا أن يأخذ على النحو والعربية والأدب وغير ذلك، وهذا معروف في صفوف المعلمين. الحافظ العراقي في ألفيته يقول: ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبل، إسحاق بن راهوي والرازي أبو حاتم وابن حنبل الإمام أحمد، قال: وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان، لكن أبو نعيم الفضل أخذ بنعيم الفضل بن دكين أخذ أجرة على من يروي لهم الحديث، لكن أبو نعيم من الفضل أخذ وغيره ترخصا، فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاقا، يعني فإن نبذ يعني ترك أشغاله وأعماله وتفرغ، قال فإن نبذ شغلا به أجز إرفاقا، شغلا به الكسب أجز إرفاقا، أفتى به الشيخ أبو إسحاق، أبو إسحاق الإصفرائيني. وعلى كل حال المسألة مسألة ورع، إن تورع الإنسان وتفرغ لتعليم العلم كان أجره عند الله جل وعلا، وإن أخذ الأجرة لانقطاعه للتعليم ليكون مصدر كسب له ولأولاده ليتفرغ ويعان بذلك على التفرغ فلا بأس إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال يقول السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أريد أن أسأل عن كتاب الموطأ والنحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين وبداية المجتهد لابن رشد. سؤاله يقول: هل أقتصر عليهم بالعناية أو الحفظ بعد القرآن؟ وهل هناك كتاب أفضل من الموطأ في الحديث يمكن حفظه والاقتصار عليه؟ وأريد أن أسأل: ما الفرق بين أصول الفقه عند كل إمام؟ نعيد السؤال مرة أخرى. اترك هذا الفرق بين أصول الفقه عند كل إمام. هذا يحتاج إلى مقارنة أصول الفقه بين الأئمة كلهم. لا طويلة، كل أصول الفقه دار عامنا، وحتى اللي بعد السطر اللي بعده ما له داعي. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول صاحبه: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أريد أن أسأل عن كتاب الموطأ والنحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين وبداية المجتهد لابن رشد، الاقتصار عليهم بالعناية أو الحفظ بعد القرآن، وهل هناك كتاب أفضل من الموطأ في الحديث يمكن حفظه والاقتصار عليه؟ السائل يسأل عن الموطأ. نعم. والذي يظهر من سؤاله وجمعه بين الموطأ والنحو الواضح وبداية المجتهد أنه مبتدئ، أو في حكم المبتدئ من طلاب العلم، أنه مبتدئ أو في حكم المبتدئ من طلاب العلم. مثل هذا صنف له كتب تناسب فهمه ومستواه العلمي، فللمبتدئين ألف أهل العلم كتبا في سائر الفنون تناسب مستواهم وتحصيلهم العلمي. فالمبتدئ في علم الحديث مثلا لا يليق به ولا يحسن أن يتطاول على الكتب المسندة كالموطأ مثلا، فالأجدر به أن يحفظ الأربعين ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام، ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب الأصلية المسندة. لا مانع من ذلك بعد حفظ هذه الكتب ومطالعة شروحها وحضور الدروس التي تشرح هذه الكتب. فإذا بدأ بالأربعين النووية ثم العمدة ثم بلوغ المرام له أن يقرأ في هذه الكتب المسندة ويستفيد منها إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للنحو الواضح، هو كتاب من المؤلفات المعاصرين، واعتني به وقرر على كثير من المعاهد، كان مقررا في المعاهد العلمية وغيرها، هو كتاب مرتب ومنظم وفيه أمثلة وقواعد وشرح للقواعد وتمارين وما أشبه ذلك. وله أيضا يصاحبه حل لهذه التمارين التي في هذا الكتاب في كتاب مستقل، مثل نظير البلاغة الواضحة. على كل حال العلماء رتبوا لمن أراد علم العربية كتب يتدرج فيها طالب العلم، فيقرأ مثلا بداية بالأجرمية، وهذا كتاب مختصر وواضح ومرتب ومبارك، انتفع به الناس منذ تأليفه إلى يومنا هذا، والناس ما زالوا ينتفعون به، وشروحه لا تعد ولا تحصى، ولا يتزال العناية به عند أهل العلم في جميع الأقطار. فالمبتدئ من طلاب العلم إذا أراد البداية في علم العربية أن يبدأ بالأجرمية ويقرأ في شروحها ويسمع ما سجل عليها ويحضر الدروس التي تعتني بها، ثم بعد ذلك إذا أنهى هذا الكتاب المختصر يبدأ بالقطر، قطر الندى لابن هشام، وعليه شروح للمؤلف وغيره. وإن قرأ في كافية ابن حاجب بدل القطر فهذا لا شك أنه معتمد في كثير من الأقطار، ثم بعد أن يتجاوز هذه المرحلة، مرحلة المتوسطين، يقرأ في ألفية ابن مالك، نظير ما قلناه في علم مصطلح الحديث، هو يقرأ في النخبة ثم اختصار علوم الحديث لابن كثير ثم ألفية العراقي. بداية المجتهد كتاب متين جدا، لا يناسب المبتدئين بل ولا المتوسطين من طلاب العلم، يناسب المنتهين، ويمرن الطالب على الاجتهاد، فيذكر الأقوال، أقوال أهل العلم، ومأخذ كل قول، ويربيه ويمرنه على الترجيح بين هذه الأقوال. لا، هذا الكتاب يناسب المنتهين والمتقدمين من طلاب العلم ولا يناسب المبتدئين، فالمبتدئ يبدأ بصغار العلم قبل كباره كما يقول أهل العلم، فيبدأ بالمتون الصغيرة ويحفظ المتن وينظر في الشروح ويسمع الأشرطة عليها ويحضر الدروس، ثم ينتقل إلى كتب الطبقة التي تلي طبقة المبتدئين من المتوسطين، ثم بعد ذلك ينظر في كتب المؤلفة للمتقدمين، وبذلك يترقى، لأن العلم كالمكان المرتفع العالي لعلوه وشرفه يحتاج إلى سلم يصعد إليه بواسطته، فلا بد أن يتدرج في العلم كما قرر أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم حجز الأماكن في المسجد من المعتكفين أو من غيرهم؟ الأصل في المساجد وكل مباح أن من سبق إليه فهو أحق به، من سبق إليه فأحق به. فإن كان هذا الذي حجز هذا المكان في الصف الأول مثلا أو في يمين الصف أو قريب من الإمام موجودا داخل المسجد، كان موجودا داخل المسجد وانتقل من هذا المكان إلى مكان يستند فيه إلى جدار أو عمود ليستعين بذلك على طول البقاء في المسجد، كمن جاء إلى صلاة الجمعة مثلا في الساعة الأولى، والصف الأول ليس فيه ما يستند عليه، ثم أراد أن ينتقل إلى مكان فيه عمود أو جدار يستند إليه وهو موجود وحجز المكان، لا مانع من ذلك إذا كان موجود في المسجد، أو حجز وخرج من المسجد ليعود إلى هذا المكان قريبا فهو أحق به من غيره. لكن إذا جاء إلى المسجد، إلى الجامع في الساعة الأولى، ووضع مصلاه وسجادته في مكان أو عصاه ليحجز به المكان، ثم خرج لينام في بيته أو ليزاول تجارته، مثل هذا لا حرمة له، بل لا يجوز له حينئذ أن يحجز، ومن سبق إلى هذا المكان فهو أحق به ممن حجز. ونلاحظ في المسجد الحرام قول الله جل وعلا: سواء العاكف فيه والباد، يستوي فيه المسلمون كلهم، من أقام فيه وجاور فيه يستوي مع البادي الذي يرد إليه من البادية ليصلي فرضا أو فرضين ويرجع، لا يرى هذا أن له حقا على غيره، بل هم مستوون. والوعيد الشديد المتعقب لهذه التسوية: من يرد فيه بإلحاد بظلم، متعقب لهذه التسوية لمن يرى أن له حق على غيره وأنه يقدم على غيره وأنه له أن يختص في المسجد ما يختص: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا من خواص هذه البقعة الطاهرة الشريفة، أن مجرد الإرادة يرتب عليها هذا الوعيد. حينئذ يحذر المسلم أن يضايق الناس أو يقيم أحدا من مكانه أو يحجز بشيء يجعله أولى من غيره بهذا المكان لئلا يدخل في عموم الآية، لأن بإلحاد بظلم نكرة في سياق الشرط، فتعم أي إلحاد هو مجرد الميل عن الصراط المستقيم. وقد جاء الأمر، وقد جاء ذكر التسوية بين المقيم في هذا في هذه البقعة وبين غيره من الوارد عليها، ولو كان باديا ليصلي فرض أو فرضين هم سواء في هذه البقعة. وهذه البقعة جاء التشديد فيها بترتيب الوعيد على مجرد الإرادة، بمجرد الإرادة، وغير هذه البقعة لا يرتب الوعيد على مجرد الإرادة، لأنها من حديث النفس، يعني من مراتب القصد التي لا تصل إلى حد العزم أو الفعل، فلا يترتب عليه شيء ما لم يتكلم أو يعمل. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السائلة أمينة من بريدة تقول: ما الأحوال التي يرفع المصلي فيها يديه عند التكبير غير تكبيرة الإحرام؟ وهل رفع اليدين للوجوب أم للاستحباب؟ وأين يضع المصلي يديه حال القيام، على صدره أم على بطنه؟ الأحوال التي يرفع فيها المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الأول، إذا قام إلى الركعة الثالثة يقوم رافعا يديه، وهذه كلها أدلتها في الصحيح. وهذا الرفع، رفع اليدين، للاستحباب لا للوجوب، ونقل عليه الإجماع، نقل النووي وغيره الإجماع على أنه للاستحباب، وإن نقل عن داود أنه يرى وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، لكن عامة أهل العلم على أنه مستحب، فلو لم يرفع يديه في هذه المواطن أو في بعضها ترك السنة ولا شيء عليه. وصفتها يضع صفتها واحدة، صفتها واحدة، يرفع يديه مضمومة الأصابع حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما جاء في الروايات، ويضع المصلي يديه حال القيام على صدره، يضعها على صدره، وهذا أرجح ما جاء في هذه المسألة. من السنة حديث علي، من السنة أن يضع كفه اليمنى على اليسرى على صدره دون تحديد الموضع، يعني في أعلاه أو في أسفل الصدر، على الصدر يعني، ولكن لا يصل إلى حد الرقبة، إنما على الصدر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. نسأل الله عز وجل ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. مستمعين الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج بهذا. مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. شكر الله له ولكم مستمعين الكرام، وأذكر بأنه يسعدنا استقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700، وهو يستقبل الرسائل، رسائل الجوال. أيضا يمكن الإرسال على الفاكس رقم 0145575، وأيضا على العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرياض 11549. كما يمكنكم إرسال الأسئلة أيضا على البريد الإلكتروني الخاص بموقع الشيخ fatwa@alkhudair.com. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم عفوه ورحمته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.